إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا. يا باحثاً عن السعادة أيها الأحبة، الكل في هذه الحياة يبحث عن السعادة، لا أحد لا يبحث أو لا يفكر في السعادة. من انتقل من شقة إيجار لشقة تمليك لأنه يبحث عن السعادة، من نزل في وظيفة بدل ما يأخذ 1000 يأخذ 2000 بيبحث عن السعادة، الكل يبحث عن السعادة. الذي يبارز الله جل جلاله بالمعاصي ليل نهار يقينا هو يبحث عن السعادة، الذي يشرب المخدرات يبحث عن السعادة، الذي يرتكب الفواحش والمنكرات يبحث عن السعادة، الذي يطيع الله يبحث عن السعادة، الذي يحافظ على الصلوات يبحث عن السعادة. من البنات من تخرج بملابس ملفتة أو بتبرج واواوا هي تبحث عن السعادة، ومن لبست ما يرضي الله تبحث عن السعادة. هذه هي الحياة، الكل فيها يبحث عن السعادة، ولكن أي سعادة يبحث عنها المرء؟ سعادة ولكن، فرح ولكن، ما حقيقة السعادة؟ أيها الأحبة في الله، لقائي مع حضراتكم في نقطتين: النقطة الأولى حقائق ووقائع، النقطة الأخيرة الوصايا العملية. أعرضني قلبك أيها الحبيب الكريم، السعادة لمن؟ هكذا نبدأ قطار هذه السلسلة التي أسأل الله جل جلاله أن تكون سبب خير وفتح ونور وبركة، قولوا آمين. التي أسأل الله جل جلاله أن تكون سبباً أن نذوق بها بإذن الله جل جلاله طعم السعادة. وكما تعلمون أنك كمسلم تحب السعادة في الدارين بإذن الله جل جلاله، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه السلسلة سعادة لنا جميعا، شيبا وشبانا، رجالا ونساء، بإذن الله جل وعلا. حقائق ووقائع أيها الأحبة، دعونا نعيش سويا عن السعادة وحقائقها. أيها الأحبة، 350 مليون مكتئب حول العالم، هذه إحصائية منظمة الصحة العالمية لعام 2012 أكتوبر 2012، يعني أكثر من 3 سنين، يعني الآن وإلى هذه اللحظة، يا ترى كم بلغ العدد؟ وكم حجم من لا يدرج في الحسابات أصلا؟ هذه الحقائق الموجودة أيها الأحبة، لماذا كل هذا الاكتئاب الذي حل على الكثيرين؟ الشاب في ما زلنا في مقتبل العمر 10 سنين و15 سنة يعاني من الضيق النفسي، وأنتم كما تعلمون أن الاكتئاب هو طريق موصل إلى الانتحار عياذا بالله. أيها الأحبة في الله، أين ذهبت السعادة؟ وأين هي موضع السعادة؟ هل هي في ضحكة بصوت مرتفع؟ هل هي معصية معينة؟ أين هي السعادة؟ أيها الأحبة في الله، ما معنى السعادة؟ السعادة هو شعور، السعادة هو شيء بداخلك أنت، بانشراح صدر، بفرح، بأمل، بطمأنينة قلب، هكذا هي السعادة. هل السعادة في الدنيا خالصة مخلصة صافية كما كالذهب؟ لا، هذه الدنيا طبعت على كدر، فكيف تنالها؟ صفوا من الأكذار والأكدار، هذه طبيعة الدنيا. ولكن هناك صنف من الناس يعيش سعيدا في هذه الحياة، أو إن شئت فقل يعيش مطمئنا. من الذي يملك السعادة؟ الله. من الذي يملك أن يصيبك بضيق وهم وكرب وغم في قلبك؟ الذي يملك مقادير قلبك هو الله. قال جل جلاله في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى. من الذي يملك السعادة؟ ضحكك، سرورك، الله. أين هي السعادة؟ هل السعادة لها مكان آخر غير القلب؟ الجواب لا، السعادة مكانها القلب. قد ترى إنسانا يضحك بضحك صوت مرتفع جدا وممكن ده يكون حالة هستيرية، وممكن ده يكون أصلا ضيق جواه، كبت فبي بيخرجه بأي صورة كانت. أما السعادة الحقيقية مكانها فين؟ في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو موضع حزنك، وهو موضع طمأنينة. السعادة أيها الأحبة الخالصة النقية جدا في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. السعادة لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن صريحة، لفظة سعدوا في سورة هود. أما من شقى عياذا بالله، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الشقاء. أيها الأحبة في الله، أحد الشباب يتكلم معي: طبيعي جدا إن لما يكون حد فشايفني فبيتكلم معي، قلت له أنت سعيد؟ إيه مشكلتنا اللي معطلنا عن ربنا؟ إيه اللي مخرنا عنه؟ إيه اللي بعدنا عن ربنا؟ فقال لي: أنا مثلا، أنا بالنسبة لي أو كمجتمع، ممكن يكون شايفك أنت بشكلك مثلا كده، ممكن يكون شايفك متزمت، قلت له ليه؟ قال لي: ممكن يكون شايف انك مش عايش حياتك. قلت له: سبحان الله، انت عرفك انا عايش حياتي ولا مش عايش حياتي؟ فقلت له: وضح الالفاظ. ايها الاحباب، نحن نعيش في واقع الان مهم جدا، الالفاظ دي مهمة جدا. فبقول له تقصد بايه متزمت؟ اني مخنوق يعني مثلا، اني مكتئب نفسيا، مجنون انا مثلا؟ تقصد ايه بمكتئب؟ تقصد ايه بمتزمت؟ فسبحان الله، قال لي مثلا انت ممكن ما تسمعش افلام او مسلسلات. قلت له انت مشكلتك في كده، السعاده تحتك في كده بس؟ السعاده تحتك الكليه في الحته دي، انك لو ما عملتش كده مش هتبقى سعيد؟ قال لي بس انا يعني بحاسس اني ممكن ما بقى سعيد من غير كده. ايها الاحبه، المجتمع يبحث عن السعاده ولا يجده، العالم يبحث عن السعادة ولا يجدها. السعادة رسمها طلاق الله جل وعلا، قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. النتيجة هيعيش في هم وغم وقرف؟ لا، فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، هذه الحياة الطيبة. الذي يعيش هذا الجو الإيماني، الذي قد ارتبط قلبه بالله، يعيش نفس البيئة المحيطة بك. الفتن هي هي، الضغوطات هي هي، لكن لأنه مرتبط بالله رزقه الله حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. قلت له طيب انت بتعيش يومك ازاي؟ انت فاكر ان في اشياء معينة هو رتم، هو تقليد، وسنأتي اليه بإذن الله في اكمال سلسلة الوهم بإذن الله جل وعلا. وهم التقليد، وهم وهم انه لما يقلد هيبقى مبسوط، وهم انه بيقلد وخلاص. لتتبعن السنن من كان قبلكم. فقلت له انت ايه حياتك؟ قل لي انت. قال لي انا اقول لك يا دكتور على اليوم بتاعي، وانت شوف اليوم بتاعي. بروح مدرستي، باجي من المدرسه انام شويه، اجي افتح التلفزيون اقعد. قلت له طبعا انت فاتح مش عارف انت بتقلب في ايه، الفراغ النفسي. المهم ان هو يجي يفتح التلفزيون وخلاص. هو عايز ايه؟ مش عارف. طب هتسمع ايه؟ برضو مش عارف. اي حاجه كده بيتقلب ونموت، اي حاجه بقى تيجي في وشك. التلفزيون فيه جميع القنوات، قنوات تاخذك هنا وتوديك اللي عاوز، نسال الله الستر والسلام. بعد كده ممكن اكل شويه ولا انام واقعد على الفيس وافضل قاعد. قلت له وبعد كده بالليل بخرج مع اصحابي. قلت له وسعيد؟ قال لي لا. ايها الاحبه، شباب دلوقتي من 10 سنين وعشرين وخمسه وعشرين وثلاثين، كل واحد دلوقتي بيكتب لك النفسيه صفر، النفسيه صفر. ليه؟ انت مش بتعمل كل نفسك فيه؟ مش انت فاكر ان السعاده اشياء معينه، قاعد على القهوه وشيشه وفيلم واغنيه ومسلسل ومش عارف ايه؟ انت مش سعيد ليه؟ ما انت لو سعيد قول لي وانا اعمل زيك. لو انت سعيد قول لنا يا عم كلنا ونعمل زيك ونبقى سعد. طالما انت سعيد، دوله زي دول السويد من أعلى مرتبات الدول في العالم، وأنتم تعلمون أن الغرب عندهم حرية مطلقة في أشياء معينة كما يدعون، يعني حرية المعاصي، يعني بيعمل اللي هو عايزه، اللي أي شاب دلوقتي هنا في مصر يتمناه. بيتمنى في شباب يذهب لأماكن معينة عشان عياذا بالله، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. مش واخد راحته هو في الصعيد، مش واخد راحته هنا في البلد، ما فيهاش اللي تخليه ياخد راحته في المعاصي قوي. سبحان الله. طب وبعدين؟ الناس دي اكتر ناس بتنتحر، الناس دي اكتر ناس بتنتحر، معدلات الانتحار بتتحسب بالدقائق ولا بالساعات ولا ده لو باليوم. ليه الناس دي مش سعيدة رغم أنك تملك مقومات في نظرك، مقومات سعادة، شرب وتشرب، نساء وزينة وعادم بتعمل، مش سعيد ليه؟ لأن الذي يملك السعادة هو الله، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه، ومن تمادى وتجرأ واستمر. أيها الأحبة، قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك لما تقعد شوية مع شوية شباب وتسمع اللي بيقوم فيه بينام فيه بيصحى فيه، مفيش جديد في حياته، حياة كآبة مملة. رجل تزوج بقت سيستم حياته، يصحى الصبح يفطر يروح الشغل، يجي من الشغل يفتح التلفزيون ياكل وينام. ايه ده؟ دي مش حياة، هذه ليست حياة. أين السرور في هذه الحياة؟ أن يكون الإنسان كل يوم هو لا جديد. ماذا قدمت لدين الله قبل أن ترحل عن هذه الحياة؟ ألم يقل ربنا جل جلاله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار اللي تركوها وسبوه، ما البصمة التي تركتها أنت في هذه الحياة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لأسقيناهم ماء غدقا، هذا عنوان للسعادة. استقيم يصلح الله عز وجل لك حالك. طمأنينة النفس وانشراح الصدر لا تشترى بأموال الدنيا كلها. أعرف إنسان والله قام بعمل عملية، الدكتور فتح له الفتحة غلط، بدأت بقى مشاكل استمرت معه أكثر من 6 سنوات. لما بقى يعني سبحان الله، من نسأل الله أن يعافي كل مبتلى يا رب العالمين، بقى عمل زي العصاية من كتر المرض عياذا بالله. ولكن سبحان الله وشه منور. الشاب ده في سننا 20 سنة، 21 سنة، نفوه يا شباب، لأن العمر لحظة. فالشاب اللي كان بيجي لأنه بيسنده عشان ياخد حقنة ولا حاجة تسكن ألمه، فبقول له: والله يا فلان، انت لولا المرض ده انت بص لنفسك وشك منور، لولا لو بحاجة، لو ربنا ما ابتلكش بالمرض كنت هتضيع زي ما شباب كتير ضاعوا، كنت هتضيع زي ما شباب كتير ضاعوا. وانت عندك القابلية لكده، وحواليك واصحابك، والشباب دلوقتي كله نظام مجموعات، كل مجموعة لها قصتها. ومن أعرض عن ذكر، هذه الكلمة القرآنية هي التي تجيبك عن 350 مليون مكتئب حول العالم منذ 3 سنوات، يعني ضعف الرقم الآن أضعافا مضاعفة. أيها الأحبة، قال جل جلاله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا متصاعد متواصل. سر الاكتئاب والخنقة اللي انت مش عارف لها سبب، يقول لك انا مخنوق، مش عارف، ما اعرفش. طور، شوفوا من اعرض. طب انت عملت كل، انت عملت كل حاجة، مش انت كنت منبهرة باللبس ده وانه هو حاجة يا جمال؟ طب ايه برضو متائبة؟ احد النساء دخل عندي برضو سبحان الله، ف عايزة حاجة تريح البال. قلت لها حضرتك بتصلي؟ قالت لي لا. قلت لها صلي وانت قلبك هيستريح. هي كده يا اخوانا والله. صحيح ان بعض الامراض نعم بتسبب قلق في النوم، انا ماليش دعوه بهذه العلاقه، المنومات وهذه الامور لا اقصد بها الضنك. في امراض لازم ياخد منوم، مش معنى ان بياخد منوم انه عايش حياه ضنك. مريض يحتاج مسكن الم قوي عشان يقدر ينام تعبان. فدي قصه ودي قصه عشان لا يظن احد ان انا فاضغط على حد عياذا بالله. ايها الاحبه، ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعبا. انظروا الى السعاده التي غمرت قلب بلال بن رباح. بلال بن رباح احب النبي صلى الله عليه وسلم وافتدى النبي بكل ما يملك. هكذا صحابه رسول الله يحبون النبي حبا صادقا. بلال يجر في صحراء مكة المحرقة ويوضع على صدره صخرة كبيرة حتى يكفر بما أنزل على محمد، وهو ثابت يقول أحد أحد أحد أحد، ليعلو بها صوته وليغيظ بها أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يسألون بلال كيف تحملت هذا العذاب؟ ازاي تتحمل كل هذه الشدة والعذاب؟ اسمعوا لذة، اسمعوا كيف تكون السعادة. قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان. هكذا هي السعادة. السعادة والطمأنينة أن الجميع، كل إنسان في حياته ابتلاء، كل إنسان ابتلاء بشكل معين، ولكن هل أنت مطمئن في هذا الابتلاء؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله جل جلاله. كيف تستمتع بقدر الله؟ كيف تستمتع بمقدرات الله جل جلاله؟ كيف وكيف وكيف؟ كل هذا سنجيب عليه وبإذن الله جل وعلا نسعى لنصل إليه بإذن الله جل وعلا. أنت تمتلك السعادة بين جنبيك ولكنك تخطئ البحث عنها، ولكنك تخطئ البحث عنها. أيها الأحبة، اسعدوا بطاعة الله، اسعد بالطريق الذي رسمه لك الله حتى تكون من الفائزين بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يا باحثا عن السعادة، يا من تريد السعادة، أيها الأحبة، قصة الشاب التي تكلمت مع حضراتكم فيها الآن فيها من الدروس والعبر الكثير. الوصايا العملية للخطبة، انت بعيد عنه ليه؟ بعيد عنه ليه؟ مستني ايه؟ مستني ايه عشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ مستني ايه عشان تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى؟ وانت عارف انك مشيت في الطريق ده وبرضه مش سعيد، مشيت في سكة المعاصي وبرضه مش مبسوط. طب وبعدين اخرتها ايه؟ قال جل وعلا إن إلى ربك الرجعا. هترجع هترجع هترجع هترجع واعلموا أنكم إليه تحشرون. هتقف بالإيد وهتقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حينما تقف بين يدي الله وتسأل: ضيعت ظهر شبابك في إيه؟ أصلا لسه صغير. لفظة مراهق أيها الأحبة هي لفظة لنزع الثقة من الشباب ولتبرير ما يفعل. أصل مراهق، أصل مراهق. جيل الصحابة 17 سنة و20 سنة و13 و15 كانوا زيك ونوروا الدنيا كلها، نوروا العالم كله. متى ستبدأ حياتك؟ انت ليك حد من زمان اصدقائك مات وفي سنك، وممكن في نفس السنة الدراسية اللي انت فيها، وممكن بيعمل نفس اللي انت بتعمله، وانت ليك واحدة ماتت في سنك ونفس حياتها نفس نظام حياتك. طب وبعدين يا ابن العشرين؟ وبعدين يا ابن الثلاثين؟ يا ابن الأربعين والخمسين والستين والسبعين؟ إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك المنتهى. لتلخص لك كل هذه الحياة التي تحياها أنك مهما عشت حتما ستنزل إلى قبرك. أيها الأحبة، السعادة بين أيدينا، لماذا لا نقطف نحن ثمارها؟ لماذا نحب أن نعيش في التعاسة والهم والغم وبرضه أنت مش عايز تقرب منه؟ ليه؟ هل رأيتم من الله شرا؟ هل جربتم عليه منعا؟ حاشاه سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بما كسبوا، انظر في نفسك. المعصية فيها لذة؟ المعصية فيها لذة، فيها لذة المعصية، بس لذة في وقتها، بس لذة في لحظتها، بس بعد كده الضيق والهم والغم. يتبسط ساعة وتتغمم 23 ساعة، بتستنى الوقت اللي بتنام فيه عشان ما تقومش ما تشوفش الدنيا. ليه؟ عشان ضيق الفلاني واصلي عندي مش عارف. هنتكلم في كل الأمور دي بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. عشان ترجع حتى تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أقبل ولا تخف، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على بعيره في أرض فناء. الله يفرح بتوبتك، الله يفرح بإقبالك عليه، وأنت لا تفرح لأنك ستقبل عليه. والله العظيم أيها الأحبة، المعاصي تصيب بالملل، السعادة إن اللي ربنا أمرك بيه تعمله، وإن اللي ربنا نهاك عنه تنتهي. فهل أنتم منتهون؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سيحيي قلبك ويحيي روحك ويحيي فيك كل جميل. اترك المعاصي لأجله وابدأ صفحة جديدة معه، وأبشر، وأبشر بكرم الله، وأبشر بعطاء الله جل وعلا. أيها الأحباب الكرام، هما طريقان لا ثالث لهما. طريق الجنة يوصلك إلى جنة الدنيا. يقول أحد السلف: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة معرفة الله، جنة قربك من الله، جنة سجودك بين يدي الله، جنة أن تقوم في الرابعة والنصف لتصلي الفجر وتصلي بين يدي الله، جنة إن قبل ما تنام بتصلي ركعتين، جنة إنك تتقي الله جل جلاله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر، سعادة في الدنيا والآخرة لمن يقبل. يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، صوت البقرة، أي ادخل في الإسلام كاملا، لا تأخذ ما وافق هواك وتترك ما تعارض مع نفسك وهواك. تريد السعادة، يكون الله أحب إليك من الدنيا جميعا. تريد السعادة، يكون رضاه وطاعته أحب إليك من كل شيء. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل على حضراتكم، حوارنا مع السعادة مفتوح بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم السعادة في الدارين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارزقنا سعادة الدارين، اللهم اكفنا شر الهم والغم والاكتئاب والقلق والتوتر، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا غاية رغبتنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل همنا رضاك، اللهم اجعل همنا رضاك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. ظننا فيك يا سندنا جميل، ظننا فيك يا سندنا جميل، يا عز كل ذليل، يا مفزع كل طريد، يا أمان كل خائف، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد